لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، يا ريت تقربوا كده يا جماعة بعزيزي، تعال خش قدام كده، خش خش يا شيخ، تعال من هنا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، إلى آخر الآيات الكريمات. هذا مقطع جديد يبين لنا فيه ربنا سبحانه وتعالى المواثيق والعهود التي أخذها الله على بني إسرائيل، وطبعا ليست كلها، وكيف أنهم خالفوا هذه المواثيق فعملوا بالبعض وكفروا بالمعظم. وانكروا إذ أخذنا ميثاقكم، واذكر إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. طيب كده الآيات بتتكلم عن مين يا جماعة؟ عن بني إسرائيل، بنو إسرائيل اللي كانوا في زمان موسى عليه السلام، يعني ناس مضوا. فكان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ لا يعبدون إلا الله، مش كده؟ بضمير الغيبة. لكن هنا قال لا تعبدون إلا الله، وكلها مشت بضمير الايه؟ الخطاب. يبقى كده الكلام مع المعاصرين، مع ان مش هم اللي اخذ عليهم الميثاق ابتداء، لكن اولا الميثاق الذي اخذ على اجدادهم ابتداء يسري عليهم انتهاء. ثانيا لتدل الآيات على أن الطبع واحد، يعني هم كأسلافهم وأجدادهم لا تتغير طباعهم، ولذلك عليك أن تيأس من هداية اليهود إلا أن يشاء الله. وذلك يعني الربع ده مفتتح باستفهام يشرح باليأس بالتيئيس، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أنتم مفكرين هيؤمنوا بكم؟ ها مش أنت ساعات بتعمل كده بتقول له فلان ده يا أخي أنا هروح، وانت مفكر انه يسمع كلامك؟ لا ده ولا انت بتحلم. فهو الايه كده افتطمعون ان يؤمنوا لكم، انتوا مفكرين ان اليهود يعني هيستجيبوا لكم؟ لا مش ممكن الا ان يشاء الله. عشان كده هنا حتى قال الا قليلا ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون، على اساس ان في قليل من اليهود فعلا ايه اسلموا، زي عبد الله بن سلام رضي الله عنه أسلم، ها وزي صفية بنت حيي أسلمت رضي الله عنها وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ها وغيرهم من اليهود اللي أسلموا بس عددهم إيه قليل يعني. وده يا جماعة من إنصاف القرآن، يعني ما تكلمش دايما، تلاحظ إن القرآن قلما يستعمل أسلوب التعميم، خدت بالك ليه؟ لأن مش كله، يقول أكثرهم بعضهم، خدت بالك كده، لكن التعميم ده قليل جدا في القرآن الكريم، الحكم العام ده قليل في القرآن الكريم. وإذ أخذنا نون العظمة، أخذ الله عليهم الميثاق لا تعبدون إلا الله. طيب أخذه بواسطة من؟ بواسطة جبريل بلغه موسى عليه السلام، وبلغه أنبياء بني إسرائيل، وموسى وأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام بلغوا إيه؟ بلغوا قومهم. زي مثلا التوفي، الله يتوفى الأنفس حين حين موتها، حتى إذا جاء أحدكم موت إيه؟ توفته رسلنا قل يتوفاكم إيه؟ ملك الموت. ها في المباشر وفي المتسبب وفي الآمر، مش كده ولا إيه؟ وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، اعربها إيه لا تعبدون؟ لا نافية، وتعبدون إيه؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، يبقى ده دليل إن ده أسلوب إيه؟ خبري ولا إنشائي؟ ها؟ خبري، لأن لو كانت لا ناهية كانت هتبقى إيه؟ لا تعبدوا، ودي قراءة ابن مسعود وغيره قراءة شاذة، لكن القراءة المتواترة لا تعبدون ولا يعبدون، لا يعبدون حكاية عن الماضين، لا تعبدون خطابا للمحاضرين وحكاية عن الماضين في سورة الحاضرين، ماشي كده؟ فهنا رفع الفعل بثبوت النون ده دليل على ان ده اسلوب خبري وليس اسلوبا ايه انشائيا، خدت بالك؟ طب هنا السياق يا جماعة بيدل على ايه؟ بيدل على الخبر ولا على النهي الطلب الانشاء؟ يعني وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ونهيناهم عن عبادة غير الله، مش كده؟ يبقى ده إنشاء طلب، مش كده ولا ليه؟ إنشاء وطلب. طيب جت لا تعبدون بأسلوب الخبر ليه؟ قالوا لأن أسلوب الخبر في مقام الطلب آكد من مقام الطلب ذاته، يعني لو قلت لواحد لا تفعل كذا خدت بالك، او قلت له لا تفعلوا كذا، او قلت الجماعة لا تفعلوا كذا، او قلت لهم لا تفعلون كذا، يعني ايه سلطة الجملتين على شيء واحد، خدت بالك؟ خبر اريد به الانشاء، خبر اريد به الطلب اللي هو الانشاء، وقالوا انه استعمل الخبر في مكان الانشاء لانه اكد، تمام كده؟ لأنه هو آكد. الكلمة ديت جاءت مثيلاتها في من هذا الوجه ثلاث كلمات، يعني إيه لا تعبدون إلا الله، وبعدها إيه لا تقتلون أنفسكم ولا تخرجون لا تقتلون أنفسكم ولا تخرجون فريقا منكم تسفكون وتقتلون وتخرجون، أخذ بالك؟ فما قيل هنا يقال هناك، ان اللي جت منهم في مقام النهي استعملت باسلوب الخبر لتأكيد النهي، فان النهي باسلوب الخبر اكد من النهي اسلوب الطلب. مش كلام واضح يا جماعة ولا ايه؟ جميل. واذا اخذنا ميثاقكم، ايه الميثاق؟ اللي هو العهد، مش كده؟ العهد، عاهدوني أن لا تشركوا بي شيئا وأن تعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر. طيب ما وجه الصلة بين العهد والميثاق؟ شبه العهد بالحبل الذي يوثق به الشيء من حيث أنه يمنعه عن ما يريد، يعني إيه الحيوان إذا إيه أردت أن تمنعه عن شيء أوثقته، خدت بالك؟ فالعهد ده بمثابة حبل أو ميثاق بتمنع به الإنسان عن مخالفته، خدت بالك؟ لا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، يبقى دي رقم اثنين، يبقى أول حاجة في الميثاق إيه؟ الأمر بعبادة الله عز وجل والنهي عن الشرك به، خلاص؟ وده طبعا مأخوذ علينا احنا كمان، ربنا عز وجل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين نفس الكلام، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، خلاص؟ طيب وبالوالدين إحسانا إحسانا إعرابها إيه؟ مفعول مطلق، يعني التقدير إيه؟ أحسنوا إليهم إحسانا. خدت بالك؟ وبالوالدين إحسانا، وذي القربى، وذي القربى، ذي اللي هي بمعنى صاحب، معطوفة طبعا على إيه؟ الوالدين، يعني وبذي القربى. جزاك الله خير. خلاص، ذي القربى أو ذو القربى اللي هم الأقربين، يبقى كده كأن الدائرة بتوسع يا جماعة. بدأ ببر الوالدين، دي أضيق دائرة، وبعدين وسع الدائرة لذي القربى، الإحسان لذي القربى، وبعد كده وسع الدائرة أكتر للمجتمع كله، المسلم وليه والكافر. طيب، في مقام الكلام عن الوالدين والأقارب قال إيه؟ وبالوالدين إحسانا وذي القربى، صح؟ يعني أحسنوا للوالدين وأحسنوا لذوي الإيه؟ القربى. خدت بالك؟ تحسنوا إليهم بإيه؟ بكل ما أمكن من أوجه الإحسان، من النفقة مثلا، من التعاون، من إقالة العثرات، من يعني الإكرام لهم، من تفقد أحوالهم، من مساعدتهم، من، لكن في المجتمع وقولوا للناس حسنا، يعني لم يقل مثلا أحسنوا للمجتمع مثلا المسلم والكافر، لا، وقولوا للناس حسنا. ليه؟ لأن إحسانك لا يسع المجتمع كله، انت ممكن ما تكفيش الاقارب اصلا، انت ممكن ما تكفيش الوالدين، لكن احسانك للوالدين والاقارب عند القدرة عليه واجب. خدت بالك؟ اما احسانك للمجتمع فبقدرك، اللي هي الزكاة، اللي معاه حاجات توجب الزكاة، زكاة اموال او غيرها، بتبقى الزكاة دي للمجتمع، وطبعا ذوي القربى اولى صدقة وايه وصلة كما نعلم. وقولوا للناس حسنا، حسنا دي يا جماعة مصدر، ها؟ وقولوا للناس حسنا، في قراءة وقولوا للناس ايه؟ حسنا، يبقى حسنا دي صفة لموصوف مقدر تقديره ايه؟ وقولوا للناس ايه؟ قولا حسنا. طيب، وقولوا للناس حسنا، ايه الفرق بين حسنا وحسنا؟ حسنا زي ما قلنا هي صفة الموصوف مقدر، حسنا مصدر، أيما أقوى؟ المصدر، أحسنتم. وقولوا للناس حسنا. طيب، قولوا للناس، من هم الناس دول؟ كل المجتمع كله، البار والفاجر، الطائع والعاصي، بل المسلم والإيه؟ والكافر. معاك في المجتمع يهودي، نصراني، مجوسي، شيوعي، ألوان مختلفة، هل معنى أنه هو ليس على دينك أنك تسيء إليه وتسبه ويعني تظلمه وتهينه؟ لا، وقولوا للناس حسنا. طيب، الخطاب ده لمين يا جماعة؟ لبني إسرائيل. طب وإحنا؟ احنا مأمورين بايه يا جماعة؟ لا، شوف المعنى ده راقي جدا، احنا مأمورين بما هو احسن. وقل لعبادي يقول التي هي احسن، شفت كده يا شيخ؟ يبقى بنو اسرائيل وقولوا الناس حسنا، ده هم لما ايه؟ لما يقولوا كلمة كويسة، ده خير كبير، لانهم اصلا على خلاف، ده كان شتموا ربنا وقتلوا الانبياء، يعني لما يقولوا كلام كويس يبقى يعني ايه؟ ده يبقى احنا كده طولنا السماء بايدين، واخد بالك؟ فكفايه عليهم بس ايه؟ وقولوا للناس حسنا. وهل التزموا حتى بده؟ لم يلتزموا به، لكن لان هذه الامه امه خيريه، ها، وانها سريعه الاستجابه لامر الله عز وجل، الله عز وجل رقاها وكلفها بما هو احسن، ها؟ وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن، يعني الكلمة التي هي أحسن. خدت بالك؟ وفي سورة الزمر ماذا يقول الله عز وجل؟ واتبعوا ايه؟ احسن ما انزل اليكم من ربكم. للذين احسنوا الحسنى وزيادة. خدت بالك؟ فالمرتجع من هذه الأمة مقام الإحسان. إنما الأمة المغضوب عليهم الأمة الغضبية اليهود، طب بس لو قالوا حسنا يبقى كويس. واخد بالك؟ ولذلك يا جماعة ده درس دعوي، إن تشوف الإنسان اللي قدامك ممكن يتحمل منك إيه تأمره بيه. في واحدة مثلا أمامك متبرجة وعاملة كرنفال وبتاع، هتقول لها النقاب على طول؟ مع إنه النقاب واجب، لا انت هتتدرج تقول لها طب البسي ايه؟ البسي خمار. ده يا سلام، دي لو لبست خمار تبقى ممتاز. لكن لو قلت لها نقاب على طول، طب حتى يعني ممكن اللي هي لابساها تقلع ورخ. واخد بالك؟ فالتدرج مطلوب يعني في النصيحه. خدت بالك؟ والله اعلم. وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. اقيموا الصلاه هنا لا تعبدون إلا الله، اللي هي العمل القلبي، يشمل بقى العبادة القلبية والقول باللسان، ويشمل أعمال الجوارح، اللي هو ملخص كله فين؟ في إقامة الصلاة. دي نموذج من النماذج، مش محصورة يعني العبادة فيها. إقامة الصلاة بتكون بالقلب واللسان والإيه؟ والجوارح، مش كده ولا إيه؟ طيب، وإيتاء الزكاة بالقلب واللسان والجوارح، ومتعد نفعه الى الايه؟ الى الغير، اللي هي اصناف الزكاه المعروفه. واتوا الزكاه، هل هم فعلوا ذلك؟ لا. ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم ايه؟ معرضون. طيب، هم دول لسه صدر منهم اصلا تولي؟ هو الخطاب ده مش كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خطاب لبني اسرائيل، وكانت لسه في بداية الإسلام في المرحلة النبوية، ها؟ يعني ما لحقوش إيه يتولوا، أو ربما سبق الأمر لهم بما جاء في القرآن ومع ذلك يتولوا. لكن الأساس المعني به الأجداد اللي هم لم يوفوا بالإيه بهذه المواثيق وهذه العهود، فكان ينبغي في غير القرآن يقول ثم تولوا إلا قليلا من إخبار بقى عنهم، لكن ثم توليتم كأن أنتم ستتبعونهم اضطرارا بحكم وحدة الطبع، يعني أنتم زيهم، فهم تولوا كأنكم أنتم إيه توليتم برضه، فضلا عن أنه حدث تولي فعلا من الإيه من المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، اليهود اللي ما أسلموش، ها توليتم وأنتم معرضون. طب مش التولي هو الإعراض؟ ها التولي والإعراض يا جماعة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. أنا عندي الإعراض والتولي بيكون بالإيه؟ بالقلب وبالبدن. لو قال تولوا بس تشمل البعد بالقلب والبدن، لو قال أعرضوا تشمل البعد بالقلب والبدن. إنما تولوا معرضون يبقى تولوا بأبدانهم وأعرضوا بإيه؟ بقلوبهم. وفي ثلاث صور في الحقيقة ممكن يقبل عليك بجسده وبقلبه، وده المؤمن، وممكن يقبل عليك بجسده بدون قلبه، وده المنافق، وممكن يقبل عليك بقلبه دون جسده، وهذا يرجى خيره، وممكن يعرض عنك بقلبه وبجسده. أربع صور: إقبال بهما، إدبار بهما، ها إقبال بأحدهما وإدبار بالآخر والعكس. أربع صور هم. تمام كده يا جماعة؟ ده كلام ممتاز. ثم توليتم إلا قليلا منكم اللي هم اللي أسلموا. قليلا إعرابها إيه؟ إيه يا شيخ؟ مستثنى منصوب، منصوب على الاستثناء يعني. إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. موقع جملة وأنتم معرضون إيه؟ حال، واو الحال، حالة كونكم إيه معرضين. ثم يقول الله عز وجل وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، أي قائلين لكم لا تسفكون دماءكم، زي لا تعبدون إلا الله فاكرين طبعا، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. هنا يا جماعة الميثاق بينص على إيه؟ على ثلاث حاجات، أول حاجة لا تقتلون أنفسكم، الثانية لا تخرجون فريقا منكم من ديارهم، الثالثة تفادون الأسرى، تفادون الإيه الأسرى. طب هي الثالثة مذكورة هنا؟ ثانية يا جماعة خدوا بالكم معايا، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم أدي واحد، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أدي الثاني، وبعدين ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أدي خلفته، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم أدي خلفته في الاثنين اللي ذكرهم. طب وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، هي دي ذكرت أصلا لكن السياق يدل عليه، ده معنى كده أن دي أخذ عليهم الميثاق فيها ووفوا بها، يبقى أخذ عليهم الميثاق في ثلاث حاجات، النهي عن سفك دم أن يسفك بعضهم دم بعض، والثاني عن إخراج بعضهم لبعض من ديارهم، والثالث إذا وجد يهودي يهوديا أسيرا وجب عليه فداؤه. ذكر الأمرين الاثنين بس لأنهم خالفوا فيه، وعند الاتفاق ذكر واحد اللي هو لم يخالفه إيه؟ لم يخالفه فيه. واضح يا جماعة ولا إيه؟ ده كلام جميل. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، تسفكون دماءكم هو حد هيسفك دم نفسه؟ طيب ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، هياخد بعضه ويطلع نفسه من البيت غصب عنه، يقعد يقاوم نفسه كده ويطلع لا مانيش طالع، لا اطلع مانيش طالع، ويجي مطلع نفسه، هينفع كده؟ لا. أمال إيه؟ الأمة يا جماعة كالجسد الواحد، الأمة الواحدة كالجسد الواحد، زي ما ربنا عز وجل قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المؤمنين مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الإيه؟ الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والإيه؟ والحمى. ولا تلمزوا إيه؟ أنفسكم، خدت بالك؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا إيه؟ يعني البار فيكم يقتل العاصي، زي ما سبق بيانه قبل ذلك. تمام. فهنا ايه؟ لا تسفكون دماءكم، يعني لا يسفك بعضكم دم ايه؟ بعض، لان السفك لدم اخيك هو في الحقيقه سفك ايه؟ لدمك انت. ها، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم ايه؟ من دياركم، يعني لا يخرج بعضكم بعضا من داره. خلاص. وتفدون الأسرى، للميثاق زي ما بينا، وتفدون الأسرى يعني أي واحد يهودي يجد يهوديا أسيرا وجب عليه إيه فداؤه، ده من ضمن الميثاق كده وبس. لا، ثم أقررتم وأنتم تشهدون. طب هو اللي بيقر ده بيشهد ولا الشاهد غير المقر؟ ما احنا اتفقنا إن أقررتم وأنتم على أساس أقررتم، بعضكم أقر وبعضكم شهود، والشاهد هنا مقر هناك والمقر هنا شاهد هناك، مش كده ولا ايه؟ انا بقر انا عن نفسي واشهد عليك، انت بتقر عن نفسك وبتشهد علي، انت معايا؟ زي مثلا ربنا عز وجل قال ايه؟ واذا اخذ ربك واذا اخذ الله ميثاقا، اول الايه بتقول ايه؟ لا لا، آية سورة آل عمران، الأول الآية نص بقول إيه؟ لا أنت تأخذ الملائكة والنبيين أربابا كفر بعد إذ أنتم مسلمون، إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون، قال إيه؟ برضو أقررتم، الشاهد أنا جايب الآية عشان كده، قال أقررتم وقعت على الايه على الميثاق ده، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا، طب انت هتشهدنا على نفسي؟ لا، كل واحد هيشهد على غيره، قال فاشهدوا وانا معكم من الايه عشان كده ما قالش وانا معكم من المقرين، لان هو اللي بيلزمهم بالوثيقه والشرط الجزائي، فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الايه؟ هم الفاسقون. فهنا الميثاق مستوفي الاركان، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم وتفدون اسراكم ثم اقررتم على هذا الميثاق وانتم تشهدون، ولكنكم للاسف نقضتم هذا. ها ثم انتم هؤلاء، اعربها ايه؟ انتم هؤلاء انتم ثم انتم مبتدا، انتم دي مبتدا ماشي، هؤلاء لا منادى، يا هؤلاء الخبر فين؟ تقتلون انفسكم، جمله ولا مفرد؟ ممتاز ممتاز ممتاز ان شاء الله عليك، ربنا يبارك فيكم. تمام، ثم انتم يا هؤلاء، يبقى هؤلاء منادى محذوف الايه؟ محذوف الاداه. عملتوا ايه؟ تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان. ازاي الحكايه دي يا جماعه؟ تعرفين في المدينه كان في قبيلتين رئيستين من العرب اللي هم الاوس والايه؟ والخزرج، وكان في ثلاث قبائل رئيسه من اليهود اللي هي بنو قينقاع وبنو النضير وبنو ايه؟ قريظه. بنو قريظه حالفوا الخزرج، وبنو النضير حالفوا الايه؟ الاوس. طيب لما يجي يحصل قتال بين الاوس والخزرج ايه اللي بيحصل؟ بنو النضير بيطلعوا مع الاوس وبنو قريظه يطلعوا مع الخزرج، يقوم يتواجه اليهودي مع اليهودي فيقتل اليهودي اليهوديه، يقتل بعضهم ايه؟ بعض. يبقى كده عملوا ايه؟ خلفوا الميثاق. وبعدين لما يحصل ايه تهجير وكلام من الدواء عاوزين ياخدوا الارض بتاعتهم والديار بتاعتهم، يخرج اليهودي اليهودية من ذلك. سئلوا عن ذلك، ها لما تقتلون ايه انفسكم؟ ها ليه بيحصل ده؟ اليهودي ليه؟ يقولوا حياء من حلفائنا، احنا محلفين الاوس ودول محلفين الخزرج، فاحنا مع حلفائنا ما ينفعش ان ايه نسيبهم في وقت الايه الشده، لازم نبقى معاهم، واخد بالك؟ طيب لما تفدون الاسرى؟ ما دام انتوا كده يعني انتوا الميثاق متخذ عليكم بالثلاثه، انكم ما تسفكوش دماءكم، انكم ما تخرجوش انفسكم من دياركم، انكم تفدون الاسرى. انتوا عملتوا بواحده بس اللي هي فداء الاسرى. طب ما دام انتوا بتقتلوه لو وجع في ايديكم هتقتلوه، طب ولو ما قتلتوش وهو اسير بتدفع انت فلوس عشان تنقذه وهو يهودي زيك ومن قبيله ثانيه؟ قال لاننا مامورون في التوراه بذلك. لا طب وانتوا مش منهيين عن القتل واخراج النفس من الدار؟ عشان كده ربنا قال لهم ايه يا جماعه؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني على كيفكم ولا ايه؟ على كيفكم، اللي على كيفكم تعملوه واللي مش على كيفكم ما تعملوهوش. جزاكم الله خير. تمام، فدي يا جماعه المرحله دي في حياه اليهود او في حضاره اليهود بتمثل المرحله الوسطى اللي هي مرحله الاضطراب. مرحله ايه؟ الاضطراب. الامم يا جماعه، الامه لما تبدا بتبقى قويه قويه، دي مرحله القوه في بدايتها، بعد كده بتضعف، فبتيجي مرحله الاضطراب، مرحله وسطى اللي هي فيها اليهود اللي بتحكي عليهم الايات انهم وصلوا لدرجه ان هم يقتلوا بعضهم ايه؟ بعضا. بعد كده تيجي مرحله الفناء، ان الحضاره دي تفنى، الامه دي تفنى، خدت بالك؟ ودي فعلا جت من زمان طبعا، اللي بيحصل النهارده لا حضاره ولا غيره، هم اصلا ولا يملكون شيء، هم لو ما فيش امريكا واوروبا والكلام ده اليهود ما يعرفوش يعملوا اي حاجه اصلا، فده ما يعتبرش نجاح لليهود في الحقيقه. الاحتلال اللي هم فيه والقتل اللي بيعملوه دي ليس نجاحا لليهود، هم لو تركوا حتى معهم اسلحتهم ولو كانت اقوى اسلحه متقدمه في العالم لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا لانهم جبناء. ها ولكن دعم الكفار لهم اوروبا وامريكا ودول العالم الكافرة بتدعمهم، فهو ده اللي عمل لهم ايه؟ عمل لهم قوة. ومش عبد الناصر قال ها لو كل واحد لما واخذ يعني تف تف على اسرائيل هيعمل بحر يغرقهم؟ كلامه فعلا صحيح، بس انت ايه اللي حيشك النهارده؟ ايه اللي خلاك ما بتقاتلش اليهود في فلسطين رغم اللي بيعملوه في غزه ورغم اللي بيحصل في المسجد الاقصى؟ لان انت دلوقتي العالم كله معاهم، وانت مش هتقدر تقاوم العالم كله، وانت عامل حساب 110 مليون نفس هتوديهم فين؟ طب الدول اللي حوالينا كلها اتدمرت وجايين عندنا، ليبيا جاية عندنا، سوريا جاية عندنا، السودان جايين عندنا، واخد بالك؟ طب لو حصل عندنا شيء زي ده احنا بقى هنروحوا فين؟ هنروح عند مين؟ مش هنلاقوا حد نروح عند، نروح عند اسرائيل بقى، واخد بالك؟ ففي موازنات يا جماعة صعبة جدا، لان الناس في ناس يعني ساعات بتحكم بالعاطفة فقط، خدت بالك؟ يقول لك ده بيعملوا، انت مش شايفين بيعملوا في المسلمين؟ والله يا عم انا زعلان اكتر منك، حزين اكتر منك، بس انا بحسبها من جميع الايه، من جميع الزوايا، المصالح والمفاسد. وده حصل في السيره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نخذلهم والله، يعني نحن لا نخذلهم، ولكن تدخلنا مش هيرفع عنهم اللي هم فيه، وفي نفس الوقت هيضر بالبلد بحالها يعني. ونسال الله ان يجعل لنا فرجا ومخرجا، اللهم امين. المقصود ان هم كانوا في المرحله الوسطى بقى من الايه، من الحضاره بتاعتهم، اللي هي مرحله الاضطراب، اللي هو يقتل بعضهم ايه، يقتل بعضهم بعضا، ويهجر بعضهم بعضا من ايه، من ديارهم. خلاص. وبعدين وان ياتوكم اسارى تفادوهم، ها يعني لما يقول لكم اسارى وهو محرم عليكم اخراجهم، يعني اخراجهم من دياركم، من ديارهم حرام عليكم انكم تطلعوهم من ديارهم، فضلا انه حرام عليكم انكم تسفكوا ايه، ان تسفكوا دماءهم. خدت بالك حاجه عجيبه، يعني لو هو وجع في ايدك وقدرت تقتله اقتله، ولو ما قتلتوش لازم تدفع الثمن بتاعه التفديه الله. هو ايه بالظبط؟ مش ده تناقض يا جماعه؟ مش ده تناقض؟ تناقض شديد. ها طيب ماذا عن المسلمين؟ ايه اللي بيحصل النهارده من المسلمين؟ اسد علي وفي الحروب نعامه. ها المسلم شاطر خالص في قتل اخيه المسلم، ادي احنا شفنا العراق والكويت ماشي، وشفنا الفصائل اللي كانت بتتحارب في اليمن زمان، خدت بالك؟ اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، ومسلم بيضرب مسلم، واخد بالك؟ وشفنا اللي حصل في السودان، وشفنا اللي حصل في ليبيا، فصائل بتتناحر، وشفنا اللي حصل للميليشيات في لبنان وغير لبنان، خدت بالك؟ وشفنا قد ايه المسلم يقتل اخاه المسلم، وقد ايه المسلم بيصيب الاذى من المسلم اكثر مما يصيبه من الكافر. ها لان احنا يا جماعه قصرنا في دين الله عز وجل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. وان ياتوكم اسارى او اسرى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم، ها افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هم امنوا بايه يا جماعه؟ امنوا بفداء الاسرى، ان التوراه يامرهم بفداء الاسرى، هم التزموا به. طب وكفروا بايه؟ كفروا بالايه؟ بان الميثاق اخذ عليهم الا يسفكوا دماءهم والا يخرجوا انفسهم ايه من ديارهم، كفروا بذلك. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وده يا جماعة إرساء لقاعدة مهمة جدا، ها وفضح للعلمانية منذ نزول القرآن الكريم، لأن العلمانيون يعملوا إيه؟ يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. بيقولوا إيه؟ بيقولوا الدين بين أربع جدران في المسجد، صلي زي ما أنت عاوز، ويقرأ قرآن زي ما أنت عاوز، واعمل اللي أنت عاوزه كله، بس بره الجدران ده بره المسجد مفيش حاجة اسمها دين، واخد بالك؟ يؤمنون ببعض الكتاب اللي هي العبادات الصلاة والحج والكتاب، يكفرون ببعض اللي هي ان الدين يبقى في الحياة، ينظم ايه شؤون الحياة، خدت بالك؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. يعني جزاهم ايه دول؟ حاجتين، خزي في الدنيا وعذاب في الايه؟ في الآخرة. الخزي في الدنيا ده حصل لهم ولا ما حصلش؟ حصل لهم. ها اخراج بني قينقاع لما وقف لهم عبد الله بن ابي وحش عنهم كانوا هيذبحوا جميعا لانهم نقضوا العهد، واجلاء بني النضير ها وقتل بني بدخزي في الدنيا اهو خدت بالك، واستيلاء على خيبر خدت بالك. طيب ويوم القيامة يردون إلى إيه؟ أشد العذاب، مش حتى عذاب إلى العذاب، لا أشد الإيه؟ العذاب. ومين اللي بيتكلم؟ ربنا سبحانه وتعالى خدت بالك. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. طيب واحد يقرأ يقول لك إيه؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ياخذ نفسه كده تمام ويبدأ يقول لك إيه؟ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إيه رأيكم في القراءة الوقف ده؟ أنه اللي كافي؟ الأولاني ولا الثاني؟ الأولاني كافي؟ يعني ليس لهم جزاء إلا خزي في الحياة الدنيا فقط. ولما نقرأ ونقول كده خدت بالك، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، وقفت، يبقى أنا قصرت جزاءهم على إيه؟ على الخزي في الدنيا. طب هل هو ده جزاءهم بس ولا العذاب برضو داخل في الجزاء؟ عشان كده يا جماعة اللي بيقرأ ياخد باله، ياخد باله ما توقفش هنا. ها هو الخزي يوم القيامة ولا العذاب يوم القيامة؟ وبعدين لو وقفت يوم القيامة هتقول ايه؟ هتبدأ تقول يردون الى اشد العذاب. ما هو يبقى يوم القيامة متعلقة بما قبلها ولا بما بعدها يا مولانا؟ بما بعدها. انت كده هتخليها متعلقة بما قبلها، واصلا العذاب الشديد ها في يوم القيامة اقله الخزي ايضا. انت قصدك كده بس هو الايه مش كده، انت قصدك كده بس الايه مش كده، واخد بالك. الايه بتتكلم ان العذاب اللي في الدنيا ده خزي لهم، وعلى فكره الخزي ممكن يكون في قلوبهم ايضا حتى لو ما حصل لهمش خزي ظاهر وذل ظاهر، ها قلوبهم منكسه خدت بالك، يتعذبون داخليا خدت بالك. وبعدين ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب، وهو يتضمن الخزي أيضا والذل ها والمهانة في جهنم وبئس المصير. وما الله بغافل عما تعملون، دي قراءة ودي ماشية مع الايه؟ مع ضمائر الخطاب. وفي قراءة متواترة أخرى وما الله بغافل عما ايه يعملون، دي هتبقى مع الغيب. يعني مثلا قلنا كده اهو، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، كل ده ضمائر ايه؟ خطاب. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون، ثم أنتم تقتلون أنفسكم تخرجون منكم من ديار تظاهرون، يا خدت بالك الضمائر دي كلها ضمائر خطاب. يبقى وما الله بغافل عما إيه تعملون، كده متناسق الكلام مع ضمائر الإيه الخطاب. وزي ما قلنا الخطاب للحاضرين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأجداد على اعتبار الطبع واحد. طيب وما الله بغافل عما يعملون، هو ضمير الغيبة بيعود على ضمائر الغيبة اللي في الآيات. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم، أهو ضمير ديارهم عليهم، يأتوكم محرم عليهم عليكم إخراجهم، تفاد يأتوكم عليكم إخراجهم ها، فيعملون بتعود بقى إيه على ضمائر الإيه الغيبة اللي موجودة في الإيه في الآيات. طيب تعملون فيها برضك تفسير ثاني، إن تعملون تشمل المسلمين وغير المسلمين. وما الله بغفل عما تعملون جميعا من المسلم والإيه والكافر اليهودي أو غير اليهودي، على اساس يا جماعه ان العبره بايه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص ايه؟ السبب. يعني ان كانت الايات انزلت في قصه معينه الا ان القران هدايه للعالمين. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم ايه؟ جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين ايه؟ نذيرا. اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره، يعني اشتروا يعني أحبوا الحياة الدنيا وفضلوا على الآخرة. خدت بالك؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لا يخفف عنهم العذاب في الآخرة ولا هم ينصرون في الدنيا. هم اللي بيحصل ده يا جماعة، ما هم بينصروا هم في الدنيا. ما خد بالك يا شيخ، زي ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ها، إذا كنتم مطيعين لله وهم عاصون نصركم الله عز وجل، أما إذا كنتم عصاه فسواكم الله بهم والغلبة للأقوى منكم، أو كما قال يعني رحمه رضي الله عنه. خدت بالك؟ فلو أنتم على الإيمان بتاعكم مش هينتصروا عليكم، زي ما حصل في غزوة بدر، زي ما حصل في غزوة الأحزاب، زي ما حصل في تبوك، وزي ما حصل في فتح مكة. خدت بالك؟ كنت على المنهج. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت إيه؟ أقدامكم. خدت بالك؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. والآية اللي قبلها واللي بعدها، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يعني نكتفي بهذا القدر. ولو في استفسار في الآيات، حد عنده استفسار في الآيات؟ ها؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. طبعا عندهم قتل النفس، القتل اللي التوبة عندهم قتل النفس، اللي هم ايه في يا جماعة ناس اذنبهم اللي هم عبدوا العج، وفي ناس ما اذنبوش ما عبدوش العج، فربنا امر اللي ما عبدوش العج يقتلون ايه اللي عبدوا العج، يعني البار منهم يقتل الفاجر منهم. هذه فاقتلوا انفسكم مش معناه هو يقتل النفس. لا لا تمام. استفسار تاني يا جماعة. سورة الفتح. ده سؤال مهم يا شيخ. الأخ بيسأل عن كيف نوفق بين قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، واخد بالك، ومعها برضك وقل لعبادي يقول التي أحسن، وفي نفس الوقت نحن نهينا عن إلقاء السلام على الكافرين ونكون أشداء عليهم. أما نهينا عن إلقاء السلام على الكافرين فلا يتعارض مع الأمر بالإحسان إليهم في الكلام. يعني افرض أن أنت منهي عن إلقاء السلام عليه ومسلمتش عليه فعلا، بس لما تتعامل معاه تتعامل معاه تعامل راقي، مش معنى أنك مسلمتش عليه ما تحسنش إليه في القول. خدت بالك؟ طيب يبقى ايه؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار في حالة أمر عقيدة أو حرب. واخد بالك؟ يعني ايه؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، شوف، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. واخد بالك؟ والسيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتبين لنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار. يعني لما جاله كذا واحد، وسيد بن الحضير رضي الله عنه خدت بالك جاله منفعل جدا، خدت بالك، كان كافرا، ويا محمد وانت ايه اللي جابك هنا؟ جاي من بلدك وجاي لنا هنا وانت سببت الهتنا وانت؟ قال: الا تجلس فتسمع؟ فان اعجبك خدت بالك والا. طيب مصعب نفسك ده حصل مع مصعب، صح، احسنت، مصعب وسيد بن الحضير. طيب حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم والوليد بن المغير لما بعتوه تفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، ها، وبعد كده قاعد يشتم ويقول له طبعا ملياردير، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت خلاص لغايه لما طلع الشحنه اللي عنده. قال: افرغت ابا الوليد؟ يا سلام. بيقول الكلام ده ليه؟ لراس من رؤوس الكفر. كان ابن الوليد كان يلقب به الوليد بن الوليد بن المغيره. خدت بالك؟ افرغت ابا الوليد؟ فاتكلم معاه كويس اهوت يا جماعه، ما قالوش يا عدو الله. لما حصل حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وعدي بن حاتم الطائي، اتكلم معاه ازاي؟ ها؟ يا عمي والله لو وضع الشمس على يميني. اقرا بقى السيره، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم معاهم ازاي؟ فما فيش تعارض ابدا بين النهي عن القاء السلام عليهم وقول الكلام الحسن لهم. خدت بالك؟ وقولوا للناس كلهم بدون تفصيل، عامة، وقل لعبادي يقولوا التي أحسن، ما قالش لمين، عشان تشمل كل من تخاطبه. تمام يا أخي، الكلمة الطيبة صدقة، كلمة طيبة صدقة، لعل كلمة طيبة منك يشرح الله بها صدره ويدخل في هذا الدين، يدخل في الإسلام. ومش اليهودي سأل إبراهيم بن أدهم رحمه الله فقال لحيتك أطهر أم ذيل كلبي؟ فقال إن كنت مطيعا لله فلحيتي أطهر من ذيل كلبك، وإن كنت عاصيا فذيل كلبك أفضل من لحيتي. الكلمة دي كانت سبب إن اليهودي أسلم. فالكلمة الطيبة صدقة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيه؟ من حمر بسكون الميم، حمر النعم بفتح النون اللي هي الجمال الحمراء دي، أنفس أموال العرب. مش حمر النعم، حمر النعم، حمر جمع حمار والنعم جمع نعمة، انت ضديتها بعيد خالص. لكن حمر النعم، النعم اللي هي الأنعام يعني، واخد بالك؟ جميلة صح؟ الله يفتح عليك. حد بس استفسار تاني في الآيات؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.